جنود الله يوم القنطرة لا زلت عالية اللواء مظفرة نادى جنود الله يوم القنطرة لا زلت عالية اللواء مظفرة إنا بنو العرب الأماجد لم تزل أرواحنا بالكبرياء مسورة والحرب في دمنا دم جار وفي أسواقنا نار تشب مدمرة والموت خلد يشتهى عند الوغى من لم ينله راح يرجو المعذرة لا تفزعي لا تفزعي جئنا إليك كسائبا محشودة حتى نراك محررة والنصر نصر الله والنصر نصر الله حين يريده تغدو به أرض القتال منورة فلتهتفي بالشكر في نور الضحى وعلى الأصيل